بسم الله الرحمن الرحيم. وصباحا وصباحا إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أنقذوا أنفسكم من النار. كذبوا وآذوا وأبو لهب وراءه يقول لا تطيعوه لا تطيعوه إنه صابئ كذاب كذاب مجنون شاعر ساحر. أما وجد الله أحدا يرسله غيره. ترمى وتؤذى بأصناف العذاب فما رؤيت في ثوب جبار ومنتقم حتى على كتفيك الطاهرين رموا سل الجزور بكف المشرك القد. تموت بناته ثلاث يموت ابنه إبراهيم. لا نقول إلا ما يرضي ربنا. آلام وأحزان وجوع وحرمان من صبره يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع. أكل من شدة الجوع ورق الشجر صابرا محتسبا ولربك فاصبر. تأمر اليهود والمشركون عليه ليقتلوه وهو صابر صلى الله عليه وسلم. سج وجهه وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه والدم يسيل عليه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فوضت أمرك للديان مصطبرا بصدق نفس وعزم غير منثلم. بنيت بالصبر مجدا لا يماثله مجد وغيرك عن نهج الرشاد عمي. غاية في الحلم والعفو لا ينتصر لنفسه أبدا. أسلموا يا قوم جئتكم من عند خير الناس. وإنك لعلى خلق عظيم. يكفيك عن كل مدح مدح خالقه. واقرأ لربك مبدأ سورة القلم. شهم تشيد به الدنيا برمتها على المنائر من عرب ومن زاهدا في الدنيا لا تغضبه الدنيا مهما كانت. اسمع اسمع. اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا. واصبر وما صبرك إلا بالله. لا إله إلا الله. إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات. اللهم هون علي سكرات الموت. لقد اخترت لقاء ربي والجنة. لقد اخترت لقاء ربي. اللهم رفيق الأعلى رفيق يجمد. وما لك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها سابغ يتغمد. فجودي عليه بالدموع وأعولي أكثر الناس لله وأشدهم له خشية. تشقق قدمه من طول القيام. أفلا أكون عبدا شكورا. ما نام ولا استراح صابرا في دعوته وعبادته. أحوى الإسلام دمه دموع. صلوا على خير الأنام كرامة وجلالة يا معشر الإسلام. فهو النبي المصطفى علم الهدى وأذل من يدعو لسبل قوام. نطق الكتاب بفضله وجلاله وبقوله ننجو من الآثام. صلوا على خير البرية كلها ما لاح بدر تحت جنح ظلام. عليك بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا من يرجو ثواب الله وجنته ورحمته عليك بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. في زهده وورعه وحيائه وعبادته في أدابه وأخلاقه في عبادته في صلاته في صيامه في قراءته في ذكره في حلمه وعفوه وكرمه. هو الإمام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فآمنوا بالله يا قوم. والله ثم والله ليس لك زعيم ولا مصلح ولا إمام ولا عابد ولا منقذ ولا معلم إلا رسول الله رسول الله. فمن أبو بكر قبل الوحي من عمر ومن علي ومن عثمان. هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم صابر في رحلته ودعوته إلى الله. أقام لا إله إلا الله. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فاصبر إذا قل مالك وتجمعت عليك الهموم والغموم. فاصبر كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا مات أحبابك وقل أصحابك وتفرق أنصارك فاصبر كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صابر لا يلين. إذا كثر عليك الأعداء وتكالب عليك البغضاء فاصبر كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أمة غفلت عن نهجه ومضت تهيمًا. مؤسسة صهيل اليرموك بالتعاون مع تسجيلات اليرموك الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم رحلة صابر. أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. رحلة صابر محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الواحد المغربي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا أيها الأحباب عن رحلة صابر. يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا الصابر الذي صابر في سبيل رحلته حتى وافاه الأجل المحتوم، يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حديثنا أيها الأحباب عن رحلة عظيمة ومشوقة، إنها ليست رحلة واحدة فقط، بل رحلات في سبيل الله وفي سبيل تحقيق كلمة لا إله إلا الله. إنها رحلة شيقة ممتعة لرجل صابر كلفه ربه بهذه الرحلة حتى بلغ ما أمر به وأدى الأمانة. إنها رحلة الصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى الله حتى بلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. إنها رحلة الصبر في الدعوة إلى الله ببصيرة وعلم وحكمة. قال الله سبحانه وتعالى على لسان هذا الصابر: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إنها رحلة اليقين بنصر الله تعالى لأوليائه وأحبابه، فقد جاهد هذا الصابر أعداء الدين حتى فتحت مشارق الأرض ومغاربها بسبب دعوته ودعوة أصحابه وجهادهم في سبيل تحقيق لا إله إلا الله. إنها رحلة الصبر على المصائب والأقدار المؤلمة التي أحاطت به من كل جانب، فمات أقرباؤه، مات أحبابه، مات أصحابه، وما زال يمشي في رحلة الصبر مسلماً أمره إلى خالقه غير ساخط على ما أصابه. إنها رحلة الفرار بدينه والهجرة بعقيدته لما أمر بذلك. إنها رحلة الانتقال من أرض الشرك وعبادة الأصنام وأذية المؤمنين إلى أرض الإسلام والتوحيد ومحبة المؤمنين. إن هذه الرحلة أيها الأحباب ليست كما ذكرنا فقط، بل هي رحلة الآداب والأخلاق والتعامل مع هذا الصابر، وكذلك هي رحلة الكرم والحلم والعفو عمن آذوه وظلموه. إنها كذلك رحلة الزهد والورع وترك الدنيا بكل ما فيها من ملذات، ومع ذلك أعرض عنها، أعرض عنها هذا الصابر لربه مع أنه يستطيع أن يجعل بطحاء مكة ذهبا. إنها رحلة حيائه وخشيته لخالقه مع أن الناظر إلى الناس في هذا الزمان ليجد أن الحياء عدم في كثير من الأحوال إلا من رحم الله. إنها رحلة عبادته لخالقه، فقد عبد ربه حتى تفطرت قدماه فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. فهو عبد صابر ورسول لربه مثابر، ما فتر لسانه عن ذكر ربه طرفة عين. أيها الأخوة والأخوات، إنها رحلة شيقة وممتعة مع هذا الصابر المثابر الأواب الذي جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فخير بين لقاء ربه وبين الدنيا بكل ما فيها، فاختار هذا الصابر لقاء ربه ولحق بالرفيق الأعلى، فصلى الله وسلم عليه صلاة دائمة ما تعاقب الليل والنهار. إن صاحب هذه الشخصية ليس إنسانا مثلنا فقط، بل إنسانا اصطفاه الله واختاره لهذه الرحلة من جميع الخلق، لأنه أعلم به سبحانه. إن هذا الصابر هو خاتم الرسل، إنه بعث وأرسل ليحطم الأوثان والأصنام، أرسل رحمة للعالمين وحسرة للكافرين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. إن الله اختاره لهذه الرحلة الشيقة حتى ينال ثواب الله العظيم والفوز العميم، وحتى يقيم الحجة على العباد أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، يجب علينا أن نقف أمام صاحب هذه الرحلة، أمام صاحب هذه الرسالة والعقيدة والإيمان، فنتأمل شخصيته صلى الله عليه وسلم، لنأخذ منها الدروس والعبر، ونأخذ منها القدوة الحسنة في أقوالنا وأفعالنا، فنعلم علم اليقين أننا أمام سيرة عظيم من العظماء. مهما تحدثنا عنه فلن نوفيه حقه ولو الشيء القليل، مهما ذكرناه بين العظماء والرؤساء والقوات فلن نوفيه حقه. وحرام حرام أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الكفرة والملحدين وسفكة الدماء، حرام أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصافهم أو يقارن بهم. إنه صلى الله عليه وسلم من نوع آخر، إنه نبي مصطفى ومجتبى من ربه تبارك وتعالى. والعجيب أيها الأحباب أن سيرته ورحلته وحياته أصبحت قصصاً تتلى وتذكر فقط بدون عمل وتطبيق لحياته وأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. فهل نحقق من ذكر رحلته اليوم وسيرته صلى الله عليه وسلم ترسيخاً للإيمان وتربيةً للنفوس وتهذيباً للأخلاق؟ هل نحقق القدوة به صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيا من يخاف الله تعالى ويراقبه عليك بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من يرجو ثواب الله وجنته ورحمته عليك بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من يريد أن يكون ذاكر لله في جميع حياته فيذكره الله عنده في الملأ الأعلى عليك بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من يريد محبة الله له في الدنيا والآخرة عليك بمحبة نبيك والاقتداء به في كل شيء. أيها الإخوة والأخوات، بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشتاقوا إلى معرفة شيء من أخباره، فسألوه وهو بينهم قائلين له: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام، أضاء لها قصور الشام. فآمنوا بالله، فآمنوا بالله يا قوم، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. فكفى والله أيها الأحبة بهذا النور من الله مدحاً وشرفاً منه سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم. يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم. شهم تشيد به الدنيا برمتها، على المنائر من عرب ومن عجم. أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم. نفضت عنها غبار الذل فاتقدت، وأبدعت وروت ما قلت للأمم. فمن أبو بكر قبل الوحي؟ من عمر؟ ومن علي؟ ومن عثمان ذو الرحم؟ من خالد؟ من صلاح الدين قبلك؟ من مالك؟ ومن النعمان في القمم؟ من البخاري؟ ومن أهل الصحاح؟ ومن سفيان والشافعي الشهم ذو الحكم؟ من ابن حنبل فينا وابن تيمية؟ بل الملايين أهل الفضل والشمم. من نهرك العذب يا خير الورى اغترفوا، أنت الإمام لأهل الفضل كلهم. نعم، هو الإمام لكل من تفضل به الله سبحانه وتعالى عليه. أيها الأحباب، لن نستطيع في هذه العجالة أن نذكر جميع المراحل للرحلة الصابر، ولكن نذكر الشيء القليل جدا من حياته وسيرته ورحلته في سبيل دعوته، ولعل ما نذكره من رحلتي يكون فيه العظة والعبرة لنا ولأولادنا ولزوجاتنا. لن نذكر مولده وحياته في الرضاعة وتيتمه وهو صغير، فقد مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو لا يزال طفل. لن نذكر حياته قبل النبوة والرسالة، فهذا معروف في كتب السير، ولكن نتحدث اليوم عن الجوانب المهمة من حياة هذا الصابر في تبليغ الدعوة إلى الله، وكذلك الجوانب الأخلاقية والآداب المحمدية من حياته وعبادته فقط، ففيها القدوة الحسنة لنا في الدنيا والآخرة إذا عملنا بها. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء. يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاء، بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء. وبدا محياك الذي قسماته حق، وغرته هدى وضياء، يوم يتيه على الزمان صباحه، ومساؤه بمحمد والضاء. أيها الأحبة، أول الجوانب من رحلة الصابر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدعوة لقومه وما لاقى في ذلك من الأذى هو وأصحابه رضوان الله عليهم، ما إن أنزل الله قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، إلى قوله: ولربك فاصبر، حتى بلغ دعوته سرا من أراد الدخول في دين الله واستعد لقبول الإسلام، فأسلم من النساء والرجال والصبيان والموالي نفر قليل استطاعوا أن يقنعوا بعض رجالات قريش في الدخول في دين الله، فأسلم نفر منهم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبإسلام حمزة وعمر بن الخطاب قويت شوكة المسلمين، فأنزل الله قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وأول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم دعوته لبني هاشم في المرة الأولى، فرده أبو لهب، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وصبر على ذلك، ثم دعاهم ثانية فأجابه عمه أبو طالب بأن يمنعه ما بقي غير أنه لا يترك دين عبد المطلب. وبعدما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من تعهد أبي طالب بحمايته، صعد صلى الله عليه وسلم جبل الصفا ونادى بأعلى صوته: وصباحا وصباحا، فأقبل الناس إليه فقال لهم بلسان الدعوة إلى الله: يا معشر قريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أصدقتموني؟ قالوا: نعم. فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنقذوا أنفسكم من النار. فقام أبو لهب فقال له: تبا لك، سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا؟ فأنزل الله قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ومن هنا بدأت رحلة المعاناة والصبر على الأذى في الدعوة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. بعدما صدع بصوت الحق والتوحيد لله بألوهيته، غضب كفار قريش واستنكرت ما فعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذت تساومه وتحاول عدة محاولات لعلها تثنيه عن أمره، فأرسلت عتبة بن ربيعة ليعرض على رسولنا الصابر في دعوته أمرا يحل المشكلة في نظرهم. فأتى عتبة النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه أمور، فقال له: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه وفرغ عتبة من كلامه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم من أدبه يستمع فقال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: افعل. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وقد ألقى عتبة يديه وراء ظهره معتمدا عليهما وهو يسمع منصتا حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة فسجد ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك، فأنت وذاك. وتوالت العروض على رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا زال في رحلته صابر مثابر لا يلويه شيء، وفي كل محاولة للكفار من قريش يقول لهم رسولنا صلى الله عليه وسلم: فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. وفي مرة طلبوا من نبينا أمرا عجبا، طلبوا منه أن يحيي من مات من آبائهم وأن يفجر الأنهار لتصبح مكة حدائقا من نخيل وأعناب، فأنزل الله قوله: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ومع تلك المحاولات رسولنا صلى الله عليه وسلم صابر في دعوته لا يلين، ولما فشلت كل المحاولات من رجالات قريش قام أبو جهل فأخذ حجرا ليضرب به رأس رسولنا الصابر في دعوته صلى الله عليه وسلم، ورجالات قريش تنظر في ذلك. فلما دنا من رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو يصلي حول الكعبة ولا هاربا قد يبست يداه على الحجر، وقال لرجالات قريش: لقد عرض لي دونه فحل من الإبل، لا والله ما رأيت مثل هامته، فهم بي ليأكلني. واشتدت الأذية بعد ذلك على رسولنا صلى الله عليه وسلم الصابر في رحلته ودعوته إلى تبليغ دين الله، مهما كاد الكائدون واعتدى المعتدون. بعد تلك المحاولات اتجهت قريش إلى السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب برسولنا صلى الله عليه وسلم الصابر في دعوته ورحلته، فقالوا عنه كذاب ومجنون وشاعر وساحر، ولم يأبه بهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، فأخذ يعرض دين الله على الناس وعلى الوفود من القبائل. فقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يتبع الناس إذا وافى موسم الحج في منازلهم وفي عكاظ ومجنة وذي المجاز، أسواق للعرب يدعوهم فيها إلى الله، وأبو لهب وراءه يقول: لا تطيعوه لا تطيعوه إنه صابئ كذاب. ومع هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يلين، صابر في رحلته ودعوته إلى الله. أمر أبو لهب ولديه عتبة وعتيبة بتطليق بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم بعنف وشدة. ولما مات عبد الله الابن الثاني لرسولنا الصابر قال أبو لهب: صار محمدا أبتر، فأنزل الله قوله: إن شانئك هو الأبتر. وفعلا مات ولد أبو لهب كما قال الله سبحانه وتعالى. ومع هذا رسولنا صابر في دعوته ورحلته إلى الله وإلى الدار الآخرة. وكانت امرأة أبي لهب تضع الشوك على طريقه ليلا، وكانت سليطة اللسان. ومن الأذية للنبي الصابر صلى الله عليه وسلم أن كان عقبة بن أبي معيط من أشد الناس أذية للرسول صلى الله عليه وسلم وعداوة له، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا عند البيت فأتى فأخذ سل الجزور فوضعه بين كتفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يصلي عند البيت، ورجالات الكفر تنظر وتضحك لذلك، ومع ذلك رسولنا صابر في دعوته ورحلته إلى الله. يطرح عليه صلى الله عليه وسلم رحم الشاه وهو يصلي في بيته من جيرانه، فيخرج صلى الله عليه وسلم بها على العود فيقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ أي جوار هذا يا بني عبد مناف؟ وهو صابر صلى الله عليه وسلم في دعوته ورحلته إلى الله. روى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى يوما في طرقات مكة فأغري به السفهاء فوضع التراب على رأسه صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته تنفض التراب عليه، فقال لها: اصبري يا بنتا، اصبري يا بنتا، فإن الله مانع أباك. أي صبر أيها الأحبة كصبر رسولنا صلى الله عليه وسلم. كان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه، فأنزل الله قوله: ويل ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن مالا أخلده كلا لينبذن في الحطمة. ومع هذا الهجر ومع هذه الأذية رسولنا صلى الله عليه وسلم صابر في رحلته. ثم اشتد الأذى بعد ذلك الذي لقيه رسولنا صلى الله عليه وسلم، اشتد الأذى على صحابته الذين أسلموا وآمنوا بما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، فآذوا بلال فيلقى بلال في حر الظهيرة، يوضع على صدره الحجرة الكبيرة وهو صابر يردد أحدا أحد. مصعب بن عمير أخرجته أمه وأجاعته، وكان من أنعم الناس عيشا في مكة، عذب آل ياسر، ياسر وزوجته سمية وابنهم عمار، فكان النبي يمر عليهم ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وعذب أبو فكيهة مولى لبني عبد الدار وخباب بن الأرت وزنيرة والنهدية وابنتها وأم عبيس وإماء أسلمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكن يعذبن أشد العذاب. ما يعلم المشركون أحد أسلم إلا عذبوه واضطهدوه، ورسولنا يمر عليهم ويرى ذلك بأصحابه وهو صابر مثابر صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأحباب، لما رأت قريش انتشار الإسلام وبلغها ما لقي المهاجرون في أرض الحبشة من إكرام، اشتد حنقها على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فقامت باتخاذ إجراء ظالم جائر وهو حصار النبي ومن معه من بني عبد المطلب وبني هاشم في شعب أبي طالب، على أن لا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم، وكتبوا بذلك صحيفة. واستمر الحصار 3 سنوات، عانى فيها النبي الجوع والحرمان ما لا يخطر بباله، فقد أكل من شدة الجوع ورق الشجر، ومع ذلك صابر مثابر في دعوته. ثم نقضت الصحيفة بعد ذلك، وأخرج النبي ومن معه من الجور والتعسف والظلم. ثم أصيب النبي بمصيبة أخرى، وهي وفاة أبي طالب العم الكافل المانع الحامي من أذية قريش، ووفاة كذلك زوجته خديجة الملاذ بعد الله والأنيس بعد ذكره، إنها كانت تؤمنه إذا قلق واضطرب، فسمي ذاك العام عام الحزن، فنالوا منه المشركون أشد النيل والإيذاء ما لم يكونوا ينالونه من قبل، فقد رمي صلى الله عليه وسلم بالأقذار على باب داره وداخل داره، حتى في القدر الذي يطبخ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم صابر محتسب. ولا أبوك عن الدنيا ولم تره، وأنت مرتهن لا زلت في الرحم، وماتت الأم لما أنست بها، ولم تكن حين ولت بالغ الحلم، ومات جدك من بعد الولوع به، فكنت من بعدهم في ذروة اليتم، فجاء عمك حصنا تستكن به، فاختاره الموت والأعداء في الأجم، ترمى وتؤذى بأصناف العذاب، فما رؤيت في ثوب جبال ومنتقم، حتى على كتفيك الطاهرين رموا سل الجزور بكف المشرك القزم. أما خديجة من أعطتك بهجتها وألبستك رداء العطف والكرم، ولت إلى جنة الباري ورحمته، فأسلمتك لجرح غير ملتئم، ورغم تلك الرزايا والخطوب، وما رأيت في لوعة كبرى ومن ألم، ما كنت تحمل إلا قلب محتسب في عزم متقد في وجه مبتسم. نعم أيها الأحبة، وبعدما فقد رسولنا صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب الذي كان عضده القوي وحماه المنيع، وزوجته خديجة رضي الله عنها، أراد النبي صلى الله عليه وسلم إبلاغ دعوته إلى قوم آخرين، فقصد الطائف، فلما وصل الطائف قصد ثلاثة أنفار من ثقيف، وهم سادة ثقيف وأشرافها، وهم الإخوة الثلاثة عبد ياليل بن عمرو بن عمير ومسعود وحبيب، وكان عند أحدهم امرأة من قريش، فجلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه، فقال أحدهم، انظروا الاستهزاء، هو يمرق ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، وقال الآخر، أما وجد الله أحدا يرسله غيرك، وقال الثالث، والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسول كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك. ومع ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم يسمع هذا الكلام وهو صابر في رحلته ودعوته إلى الله، فقام رسول الله من عندهم وهو يائس من خبر ثقيف، فأرسلوا وأغروا إليه السفهاء والعبيد يسبونه ويصيحون به، يرمونه بالحجارة، حتى أدموا عقبيه صلى الله عليه وسلم وهو صابر محتسب، وألجأوه إلى حائط بستان لابني ربيعة عتبة وشيبة، وعمد النبي إلى ظل شجرة عنب فجلس تحتها مستظلا بها، فلما اطمأن وسكنت نفسه قال دعاء الصابر في رحلته، قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أرأيتم أيها الأحبة، أرأيتم رحلة الصابر في دعوته لقومه والآخرين، وما لاقى في ذلك في سبيل دعوته؟ إذا علمنا ذلك أيها الأحباب، فاعلم أخي الحبيب وأختي المسلمة أنك ملاق في حياتك شيئا من ذلك، ولكنه لا يساوي شيئا مما لاقاه الصابر في رحلته. فإذا قل مالك وتجمعت عليك الهموم والغموم والأحزان من كل جانب، فاصبر كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا مات أحبابك وقل أصحابك وتفرق أنصارك، فاصبر كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كثر عليك الأعداء وتكالب عليك البغضاء، فاصبر كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قيل أنت كذاب، أنت مخادع، أنت سارق، أنت أصولي، فاصبر كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أذيت في عرضك فسبك الحاقدون والحاسدون، فاصبر كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيها الأحبة، لما علم الله سبحانه وتعالى ما لاقى حبيبه ونبيه ومصطفاه من الأذى في سبيله، سلاه ربه وأذهب غمه وحزنه برحلة عظيمة، وهي مكافأة ربانية على ما لاقاه الحبيب في رحلته من آلام وأحزان وجوع وحرمان، أرفعه إليه وقربه أدناه إليه سبحانه. فأسري به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصلى بالأنبياء والرسل، ثم عرج به إلى السماوات السبع، فلقي في كل سماء نبيها، حتى وصل إلى سدرة المنتهى، إلى مكان يسمع فيه صرير الأقلام، وكلمه ربه بدون ترجمان، وفرضت عليه الصلاة هناك، ورجع نبينا صلى الله عليه وسلم منشرح الصدر مرتاح البال. ومع ذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قوم قريش بالإسراء دون المعراج كذبوه وآذوه، وهو صابر صلى الله عليه وسلم في رحلته. أيها الإخوة في الله، وبعدما عجز رسولنا صلى الله عليه وسلم من هداية قومه، انتقل النبي في رحلة جديدة ودعوة إلى قوم آخرين يدعوهم إلى الله، فشرح الله صدر الأوس والخزرج لرسالته ودعوته، فأسلموا وآمنوا. آمن منهم في البداية نفر قليل، كانوا بمثابة قواد لقومهم في الدخول إلى دين الله أفواجا، وعاهدوا النبي على النصرة وعلى الصبر مهما حصل لهم الأذى في سبيل دعوة الله. وبعدما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم للأوس والخزرج، أخذ يفكر في الهجرة والرحلة من أرض الشرك والأذى والحرمان إلى أرض التوحيد والمحبة والإيمان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بالهجرة، فخرج الناس أفواجا إلى المدينة يريدون الخير والهدى والأمان، بذل الشر والضلال والحرمان، وبقي حبيبنا الصابر في رحلته يريد الإذن في الخروج، فخرج صلى الله عليه وسلم بإذن ربه من بين أيدي كفار قريش، لما عزموا على أذيته وقتله كآخر حل، يريدون أن يتفرق دمه بين القبائل، ولكن الله لهم بالمرصاد، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. فخرج الرسول في رحلته طريدا حزينا على فراق مكة، وقال: والله إنك لأحب البقاع إلي، ولكن قومك أخرجوني. فخرج رسول الله إلى المدينة صابرا مثابرا محتسبا في رحلته ودعوته إلى الله: الشمس والبدر في كفيك لو نزلت، ما أطفأت فيك ضوء النور والنار، أنت اليتيم ولكن فيك ملحمة يذوب في ساحها مليون جبار، شيدت فوق المعالي ألف مكرمة تيجانها من محمد سعد وعمار، فدولة الكفر حول الغار قد هزمت بمعول الفتح ثاني اثنين في الغار، فما لقومي بلا وعي قد انتكسوا أصغوا لصيحات عربيد وخمار، شادوا الدنارير هالات مزخرفة جماعها لا يساوي ربع دينار. نعم، هذه الدنيا والله أيها الأحباب بكل ما فيها من ملذات وشهوات لا تساوي ربع دينار، بل لا تساوي جناح بعوضة. وبدأت أيها الأحباب مرحلة جديدة من الدعوة في سبيل الله سبحانه وتعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم هناك في طيبة الطيبة في المدينة. بدأ النبي مرحلة جديدة ورحلة جديدة في الدعوة إلى الله، إنها مرحلة البناء، إنها رحلة تأييد الله له على أعداء الدين ونصرته عليهم بعدما أذن له ربه بالجهاد. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل الكفار وأعداء الدين غزوة بعد غزوة وسرية بعد سرية، وهو صلى الله عليه وسلم في رحلته صابر مثابر إلى الله. ففي غزوة أحد لقي النبي صلى الله عليه وسلم ملاقا، فقد شج وجهه وكسرت رباعيته ودخلت حلقتا المغفر في وجنتيه والدم يسيل عليه، وهو يقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته، وهو يدعوهم إلى الله. ومع ذلك كان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يموت أصحابه صلى الله عليه وسلم منهم في غزوة أحد 70 وهو ينظر صلى الله عليه وسلم إليه، ينظر إلى حمزة مجدوع أنفه مبقور بطنه فيصبر صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى أنس بن النضر وهو ممزق في أنحاء جسمه ما عرف إلا ببنانه وهو صابر صلى الله عليه وسلم. يموت القراء للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما غدر بهم 40 بل قيل 70، حتى أن أحدهم ليقول وهو يطعن: فزت ورب الكعبة. فلما وصل الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صبر صلى الله عليه وسلم، يرسل صلوات الله وسلامه عليه بعض أصحابه إلى قتال الروم في مؤتة فيموتون واحدا تلو الآخر. يموت حبيبه زيد ابن حارثة، ثم يموت جعفر، ثم عبد الله بن رواحة، وكلها شهادة في سبيل الحق. يموتون واحدا تلو الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ويخبر الصحابة وهو صابر صلى الله عليه وسلم. وتبدأ مسيرته صلى الله عليه وسلم ورحلته في تحمل المشاق الشديد، حتى وهو في المدينة فقد كان صلى الله عليه وسلم من صبره يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، فلا يجد ما يسد رمقه صلى الله عليه وسلم إلا التمر. فأين نحن أيها الأحباب؟ أين نحن من هذا يا عباد الله؟ أين نحن من صبره على الجوع وعندنا ما يكفينا لسنين عديدة؟ تموت بناته الثلاث، تموت الأولى فيغسلها ويكفنها ويدفنها في البقيع ويعود وهو صابر محتسب مسلم أمره إلى الله. تموت الثانية فيغسلها ويكفنها ويدفنها بالبقيع ويعود صابرا محتسبا إلى الله. تموت الثالثة كذلك، يموت ابنه إبراهيم فيغسله ويدفنه ويقول: إنا عليك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وهو صابر محتسب صلى الله عليه وسلم. يتآمر اليهود والمشركون عليه ليقتلوه فينجيه الله منهم وهو صابر محتسب. يجتمع أهل الكفر والشرك في غزوة الأحزاب ملة واحدة يريدون أن يجتثوا رسول الله وصحابته في المدينة، يريدون استئصالهم، ولكن الله لهم بالمرصاد، ولكن الله ناصر أولياءه ورسله. يأتي الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجره ببردته، فأثر ذلك في صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك إليه صابرا محتسبا صلى الله عليه وسلم، ويعطيه من مال الله. ينام صلى الله عليه وسلم على الحصير وقد أثر في جنبه، يدخل عليه عمر فيرى الموقف فيبكي، فيراه النبي فيقول له: ما يبكيك يا عمر؟ فيقول: يا رسول الله، كسرى والروم في النعيم وأنت رسول الله هكذا؟ فقال الرسول بلسان الصابر المحتسب: أما ترضى يا ابن الخطاب، أما ترضى يا ابن الخطاب أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أي صبر هذا يا عباد الله؟ أي صبر هذا يا عباد الله؟ هل مر بكم صبرا من الرجال كهذا الصبر من نبينا صلى الله عليه وسلم؟ والله والله ما مر بنا في رحلة الصابر في دعوته إلى الله لهي دروس في حياتنا وأقوالنا وأفعالنا. إن من يقرأ سيرته ويتأمل حياته يجد فيها العجب العجاب في أخلاقه، في معاملاته، في جهاده، في كرمه، في حلمه وعفوه، في عبادته. فهل نأخذ الدروس والعبر من ذلك، أم أننا نسمع ذلك فقط ولا عمل ولا تطبيق ولا منهج ولا قدوة والعياذ بالله؟ بيت من الطين، بيت من الطين بالقرآن تعمره، تبا لبيت منيف بات في نغم، طعامك التمر والخبز الشعير، وما عيناك تعدو إلى اللذات والنعم، تبيت والجوع يلقى فيك بغيته إن بات غيرك عبد الشحم والتخم، لما أتتك قم الليل استجبت لها، العين تغفو وأما القلب لم ينمي، تمسي تناجي الذي أولاك نعمته حتى تغلغلت الأورام في القدم. أزيز صدرك في جوف الظلام سرى، ودمع عينيك مثل الهاطل العمم، الليل تسهره بالوحي تعمره، وشيبتك بهود آية استقم. تسير وفق مراد الله في ثقة، ترعاك عين إله حافظ حكيم. فوضت أمرك للديان مصطبرا بصدق نفس وعزم غير منثلم، بنيت بالصبر مجدا لا يماثله مجد وغيرك عن نهج الرشاد عم. يا أمة غفلت عن نهجه ومضت تهيم من غير لا هدي ولا علم، تعيش في ظلمات التيه دمرها ضعف الأخوة والإيمان والهمم. يوما مشرقة يوما مغربة تسعى لنيل دواء من ذوي سقم، لن تهتدي أمة في غير منهجه مهما ارتضت من بديع الرأي والنظم. أيها الأحبة، قلبوا صفحات التاريخ والسير، تجدون أن رحلة الصابر المثابر ليست في الجهاد للأعداء فقط، ولكن في أدابه وأخلاقه، في حلمه وعفوه وكرمه، في زهده وورعه وحيائه وعبادته، إلى أن توفاه الله وصابرا في ذلك كله. فتعالوا في هذه الدقائق نقلب صفحات رحلتنا مع حبيبنا وقدوتنا وقائدنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم. تعالوا نقلب الآداب والأخلاق والمعاملة والحلم والكرم مع خير البشرية صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك خذوا معنى الحب الحقيقي حتى نتأسى به صلى الله عليه وسلم. من منا أيها الأحبة لا يحب هذا الصابر في دعوته؟ من منا لا يحب أقواله وأفعاله وأخلاقه وآدابه وسائر صفاته ليقتدي به، لا لنترنم بها فقط كما يفعل بعض الفرق المنحرفة والعياذ بالله، ولكن لنعمل بها. نشهد الله أيها الأحباب وأنتم معي كذلك على حب نبينا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم. وهل نحن أيها الأحباب أقل حبا من الجمادات؟ فهي والله تحبه، فهذا جذع يحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم شوقا على فراقه إذ كان يخطب عليه، وذاك الحصى يسبح بين يديه، وذاك الشجر يسلم عليه، والحجر الذي يمر على النبي في مكة يسلم عليه. أرأيتم أيها الأحباب جمادات توقر النبي وتحترمه، فهل تكون أفضل منا هذه الجمادات في توقيرها لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ روى الإمام أحمد بسنده عن مجاهد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش، أي حيوان بري، فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت لعب واشتد وأقبل وأدبر، فإذا حس برسول الله دخل البيت ربض ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت كراهية أن يؤذيه. أسمعتم يا من يريد أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وحش يحترم رسول الله؟ فهل نحن نحترم أقواله وأفعاله وسائر حياته؟ محمد المبعوث للناس رحمة يشيد ما أوهى الضلال ويصلح، لئن سبحت صم الجبال مجيبة لداود أو لان الحديد المصفح، فإن الصخور الصم لانت بكفه وإن الحصى في كفه ليسبح، وإن كان إبراهيم أعطي خلة وموسى بتكليم على الطور يمنح، فهذا حبيب بل خليل مكلم وخصص بالرؤيا وبالحق أشرح، وفي جنة الفردوس أول داخل له بابها قبل الخلائق تفتح. أيها الإخوة والأخوات، أما أخلاقه وأدابه وسائر حياته فله فيها رحلة صابر كذلك، فالأخلاق والأداب تحتاج لصبر وتحمل حتى توصف بأنك على خلق عظيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم وصفه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فهي شهادة من الله لنبينا محمد إذ قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نظره إلى الأرض وإلى السماء فقط، كلامه جوامع الكلم، متواصل الأحزان، دائم الفكر، ليست له راحة، لا تغضبه الدنيا مهما كانت، لا ينتصر لنفسه أبدا. اسمع اسمع، لا يغضب لها، وإذا غضب أعرض وشاح بوجهه، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم. كان صلى الله عليه وسلم يشارك أصحابه في أفراحهم وأحزانهم وأحاديثهم، لا يصيب طعاما قط، فإن أعجبه أكل منه وإن لم يعجبه تركه. مر يوما على عيشة فلم يجد إلا الخل يأكله، فقال: نعم الأدم الخل، ونحن ماذا نقول أيها الأحباب؟ هذه هي أداب نبيكم وأخلاقه في رحلة ودعوة إلى الله، هل اقتدينا بها وأخذنا بها؟ فهي والله عزنا ونصرنا وفخرنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة. أما رحلة الصابر في كرمه فهو مضرب الأمثال، فهو يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا. سأله رجل حلة كان يلبسها وهو كان بين أصحابه جالس، فدخل بيته صلى الله عليه وسلم فخلعها ثم خرج بها وهي في يده وأعطاها الرجل الذي سأله. فلام الصحابة هذا الرجل، فماذا كان الجواب منه؟ قال: والله ما أريد الحلة، ولكني أحب أن أكفن بهذه الحلة التي لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حلمه وعفوه فغاية في الحلم والعفو وضبط النفس، فهو مضرب المثل في ذلك. لاقى النبي ملاقى من قومه مع ذلك يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أخذ رجل من الأعداء سيف الرسول في غزوة من الغزوات وهو نائم تحت شجرة، فقال له: من يمنعك مني يا محمد؟ فقال الرسول: الله. فسقط السيف من يده وأخذه الرسول، وقال: من يمنعك مني أيها الرجل؟ فقال الرجل: كن خير آخذ. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه. فعاد الرجل إلى قومه فقال: أسلموا يا قوم، أسلموا يا قوم، جئتكم من عند خير الناس. ولما دخل المسجد الحرام في يوم الفتح ودخل الناس أفواجا في دين الله، قال لكفار قريش ورجالاتها: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم مع ما ارتكبوا من الجرائم في حقه صلى الله عليه وسلم. يتآمر عليه اليهود في غزوة تبوك ليقتلوه صلى الله عليه وسلم ومعهم المنافقون، فعفى عنهم النبي حتى لا يتحدث أن محمدًا يقتل أصحابه. فأينكم، أينكم يا من قطعتم أرحامكم وأصحابكم وأحبابكم؟ أينكم عن العفو المحمدي؟ أينكم عن حلمه وعفوه وصبره صلى الله عليه وسلم؟ أما رحلته في العدل فقد كان صلى الله عليه وسلم عادلاً في أصحابه، لا يظلم أحداً أبداً حتى لو كان من أعدائه. ومن ذلك خذوا هذا الخبر العجيب من عدله، ففي غزوة بدر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف بيده، في يده قدح، فمر النبي بالصحابي الجليل سواد بن غزية وهو متقدم في الصف، فطعن النبي بطن سواد بالقدح وقال: استوي يا سواد. فقال سواد: يا رسول الله، أوجعتني وقد بعثك بالحق والعدل، فأقدني من نفسك. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن كشف عن بطنه عدلا منه وقال له: استقد يا سواد، استقد يا سواد. فماذا فعل سواد؟ اعتنقه سواد وراح يقبل بطنه صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله، حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بخير: أغر تشرق من عينيه ملحمة من الضياء لتجلو الظلم والظلم، بنور هديك كحلنا محاجرنا، لما كتبنا حروفا صغتها بدمي، أهديتنا منبر الدنيا وغار حرى، وليلة القدر والإسراء للقمم. قربت للعالم العلوي أنفسنا، مسكتنا متن حبل غير منصرم، بك استفقنا على صبح يؤرقه بلال بالنغمة الحرى على الأطم. إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر ومن عرب ومن عجم، فلا أشتفي ناظري من منظر حسن، ولا تفوه بالقول السديد فمي. أيها الإخوة، أما رحلة الصابر في الزهد والورع والتقوى فقد كان صلى الله عليه وسلم زاهدا في الدنيا، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لي مثل أحد ذهبا لما سرني أن يبيت عندي ثلاثا، أي ثلاث ليال، إلا قلت فيه هكذا وهكذا، إلا شيئا أرصده لدين. يقول لعمر: ما لي وللدنيا يا عمر، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. عرض عليه رب أن يحول له جبال مكة ذهبا وفضة، فقال الزاهد الصابر في رحلته: اسمعوا ماذا قال. قال: لا يا رب، أشبع يوما فأحمدك وأثني عليك، وأجوع آخر فأدعوك وأتضرع إليك. وكان يقول: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا. فعاش النبي صلى الله عليه وسلم زاهدا غريبا وعابر سبيل في رحلته إلى الله سبحانه وتعالى. أما عبادته صلى الله عليه وسلم ورحلته فيها، فقد كان صلى الله عليه وسلم عبدا لله ذاكرا له خائفا منه. فتعالوا نقلب صفحات رحلة الصابر في عبادته ودعوته إلى الله، كيف عاش عبدا لله، ما هي عبادته، ما هي صلاته وصومه، ما هو ذكره لله سبحانه وتعالى، ونقارن بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق ولا مقارنة. قال الله سبحانه وتعالى عن نبينا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فمحمد صلى الله عليه وسلم أعبد الناس لله وأشدهم له خشية سبحانه وتعالى. قال تعالى: وأنزل عليه: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. فقام عليه الصلاة والسلام 23 سنة ما نام ولا استراح، صابرا في دعوته وعبادته. أعطى الإسلام دمعه دموعه، أعطى الدعوة ماله وكل ما يملك، أعطى الإسلام ليله نهاره، ما نام ولا فتر، أقام لا إله إلا الله. ونحن أيها الأحباب، إذا عملنا قليلا للدعوة وللإسلام وأوذينا في أنفسنا وأموالنا وأهلنا، نسينا الدعوة وتخلينا عن الالتزام، وربما جنح بنا ذلك إلى الكفر والخروج عن الملة والعياذ بالله. أتانا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات، أنما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالكافرين المضاجع، وأعلم علما ليس بالظن أنني إلى الله محشور هناك وراجع. أيها الإخوة والأخوات، رسولكم يأتيه الهم والحزن والغم فيقول: أرحنا بها يا بلال. تأتيه المصائب الكوارث النكبات فيقول: أرحنا بها يا بلال. تأتيه الفواجع والزلازل فيقول: أرحنا بها يا بلال. يموت بناته أحبابه أصحابه فيقول: أرحنا بها يا بلال. يقتل جنوده، يهزم جيشه فيقول: أرحنا بها يا بلال. إذا صلى حبيبكم صلى الله عليه وسلم الصابر في رحلته وقال الله أكبر، كبر بصوت تنخلع بصوته القلوب، فيقف صلى الله عليه وسلم متواضعا متخشعا متذللا أمام ملك الملوك سبحانه. يقول عبد الله بن الشخير: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. يقول حذيفة: قام عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل بعد صلاة العشاء، فدخلت معه بالصلاة فافتتح سورة البقرة فقلت يسجد عند الماء فختمها، فافتتح سورة النساء فاختتمها، فافتتح سورة آل عمران ثم اختتمها. لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا استعاذ بالله، ولا بتسبيح إلا سبح، رواه مسلم. أرأيتم العبادة وطولها؟ تسققت قدماه من طول القيام مع الفقر والجوع والزهد والجهاد والدعوة وتربية الأمة والقيام بشؤون البيت. يسجد الصابر في رحلته السجدة الواحدة مقدار ما يقرأ الواحد منا 50 آية، يركع الركعة الواحدة مقدار ما يقرأ القارئ منا 50 آية، مع الدعاء والبكاء حتى تسقط بردته من على كتفيه كما في ليلة بدر. ونحن أيها الأحبة في أمن وأمان وسعة عيش ورغد وموائد شهية وفلل بهية، ومع ذلك إذا أطال الإمام في الصلاة وقرأ صفحتين فقط زمجر الناس وتأففوا وقالوا طول علينا الإمام، أفتان أنت يا معاذ؟ يا سبحان الله، أي أمة نحن؟ أي كيان نحن؟ أي قلوب نحملها إذا لم نعيش السكون والطمأنينة في صلاتنا مثلما عاشها نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ ووالله ثم والله، إذا لم نقتدي بنبينا في صلاته وصيامه وحجه وأقواله وأفعاله فلن تقوم لنا قائمة أبدا. يجلس الصابر في رحلته يوما مع ابن مسعود فيقول له اقرأ علي القرآن، فيقرأ ابن مسعود حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. قال ابن مسعود: فنظرت فإذا عيناه تذرفان يبكي صلوات الله وسلامه عليه تواضعا لله وخشية من الله وخوفا منه سبحانه. ونحن أيها الأحبة متى نبكي؟ أنبكي عند السكرات؟ أنبكي عندما يوسد أحدنا في القبر فقط؟ رسولكم يبكي ونحن لا نبكي، جفت عيوننا وقست قلوبنا والعياذ بالله، وما ذلك إلا لبعدنا عن ذكره سبحانه وتعالى. نعم أيها الأحبة قست قلوب، لأنه فرق والله بين حالنا وحال أولئك القوم. بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت مليء بالذكر، وكذلك بيوت الصحابة دوي كدوي النحل من البكاء وقراءة القرآن والذكر. أما بيوت كثير من الناس اليوم إلا من رحم الله فقد امتلأت بالغناء والموسيقى والسهر على ما حرم الله. نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم في عبادته، في صلاته، في صيامه، في قراءته، في ذكره، هو أسوتكم، هو قائدكم إلى الجنة، هو نجاتكم، وما ذلك إلا باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. ووالله إن لم نتبع سنته فهو الهلاك والدمار، وهو العار والخسار في الدنيا والآخرة. فيا من أراد الجنة، يا من أراد النجاة، يا من أراد الفلاح، يا من أراد الخير والعدل والسلام، والله والله ثم والله، ليس لك زعيم ولا مصلح ولا إمام ولا عابد ولا منقذ ولا معلم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على خير الأنام كرامة وجلالة يا معشر الإسلام، فهو النبي المصطفى علم الهدى وأذل من يدعو لسبل قوام. نطق الكتاب بفضله وجلاله وبقوله ننجو من الآثام. صلوا على خير البرية كلها ما لاح بدر تحت جنح ظلام، فهو السبيل لدار كل كرامة وهو الدليل لجنة وسلام. نعم أيها الأحبة هو الدليل لتلك الجنة الريحانة التي تهتز، والقصر المشيد، والنهر المضطرد، والزوجة الحسناء النضيجة. وأخيرا أيها الأحباب نصل إلى نهاية الرحلة، رحلة هذا الصابر المثابر الأوابي في رحلته التي تمتعنا فيها بمراحل صبره صلى الله عليه وسلم في دعوته، ومراحل صبره في أخلاقه وأدابه وكرمه وسائر حياته. ونهاية الرحلة أيها الأحبة هو موته صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان منا له رحلة في الحياة، وسيأتي يوم تنتهي رحلته بموته. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم موته عبرة لمن يعتبر وينزجر، وفي موته صبرا وجبرا لكل مصيبة حصلت لكل واحد منا، لأن موت الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة. ومن أراد أن يتعزى بمصيبة فليتعزى بمصيبة موته صلى الله عليه وسلم. ففي يوم الأربعاء من شهر ربيع الأول من السنة 11 من الهجرة، بدأ الوجع بالحبيب صلى الله عليه وسلم، فأصابه صداع وحمى، وفي جوف الليل يوقظ الرسول صلى الله عليه وسلم مولاه أبا مويهبة ويقول: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع، فانطلق معي. فلما وقف صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع أولها آخرها، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل على أبي مويهبة وقال: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتح خزائن الدنيا والخلد فيها، ثم خيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والخلد. فقال له أبو مويهبة: بأبي أنت وأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها والجنة. فقال: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف. ولما كان يوم الاثنين، اليوم الذي قبض فيه والناس في صلاة الصبح وأبو بكر يصلي بالناس، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف ستر عائشة، ينظر إليهم وهم صفوف في الصلاة. فظن أبو بكر أن الرسول يريد الصلاة، فنكص على عقبيه فرحا بالرسول، فأشار النبي إليه بيده أن أتموا صلاتكم. ثم دخل الحجرة وانصرف الناس وهم يرون أن النبي أفاق من وجعه. ثم اشتد بالنبي المرض والسكرات، فتوفي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وهو مستند إلى صدرها، وبين يديه ركوة ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه صلى الله عليه وسلم ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. وآخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. ولما علم الناس بوفاة رسولهم صلى الله عليه وسلم طاشت عقولهم، عمتهم الحيرة، أظلمت الحياة في وجوههم، حتى أن عمر قام يحلف للناس بأن الرسول ما مات، حتى جاء أبو بكر فدخل على الرسول فوجده مسجا في ثوب حبرة، فكشف عن وجهه وقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده، لا يذيقنك الله الموتتين أبدا. ثم خرج للناس وعمر يكلمهم، وتلا عليهم قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلما سمع الناس هذه الآية من أبي بكر أخذوا يبكون ويصيحون كأنهم يسمعونها لأول مرة. ولما فرغ الصديق والصحابة من البيعة لأبي بكر، غسل نبينا صلى الله عليه وسلم، وصلي عليه أرسالا أفرادا أفرادا وجماعات، ودفن صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. لذلك لما دفن صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة وهي تبكي تنادي أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب. أخرجه البخاري. يقول أنس: لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله المدينة أضاء فيها كل شيء، ولما كان اليوم الذي مات فيه أظلم فيها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من رسول الله إلا وأنكرنا قلوبنا. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصابر في رحلته وعمره 63 سنة، ولم يخلف من متاع الدنيا دينارا ولا درهما، بل مات ودرعه مرهونة صاعا من شعير عند يهودي. فصلى الله وسلم عليه، فصلى الله وسلم عليه،

إنما الهدف عدة أمور، أولها الإيمان به صلى الله عليه وسلم وما جاء به من العقيدة الصحيحة، لا الخرافات والأوهام والبدع والموبقات. فينبغي علينا أن نؤمن برسولنا صلى الله عليه وسلم ونعتقد ما اعتقده صلى الله عليه وسلم، ولا نخرج من الدين بالخرافات والأوهام والبدع والموبقات والمعاصي. ثانيا محبته صلى الله عليه وسلم بصدق وإخلاص، لأنها تؤدي بصاحبها إلى الجنة وإلى المغفرة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثالثا طاعته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في كل شيء وتقديم كل أوامره وكل نواهيه على النفس وعلى الأهل وعلى المال وعلى الولد. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذا ما أردت أيها الأحبة من ذكر قصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله بمنه وكرمه أن يحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا في الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المقتدين المهتدين بنبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب إلينا ما حببه إلينا رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد ديارنا ومقدساتنا بسوء، اللهم فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين، اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا، اللهم اجعلنا من ذرياتنا وأزواجنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بنيت بالصبر مجدا لا يماثله مجد وغيرك عن نهج الرشاد.